وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب كبير الراوي شرح تقريب النواوي، وها نحن في المسألة الأولى، وهي مباحث تتعلق بالحديث الصحيح. مضى معنا في الصحيح عدة مباحث، فأين نحن الآن؟ اختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد في هذه. يا عبد الرحمن، ما هي المسألة الماضية؟ أي شيء؟ لا، عبد الرحمن نفسه أخينا محمد عبد الله. عبد الله، تفضل. المسألة الماضية في السبت الماضي في أي مبحث؟ تعمل مباحث، لا هو مبحث واحد الذي درسناه. ما أظن، هل هذا هو صحيح؟ يعني ما طلعوا حق تطبيق، بس التطبيق لكن معك مستقبل. يعني مسألة تتعلق بالتطبيق، ها؟ قول أبي علي السلول: ما تحت أدين السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. نتكلم حول هذه المسألة، مش مسألة التطبيق في صلبها، لا، لأن الصلب المسألة دي أخذناها من قبل ونظر معنا في كتب أخرى. ما شاء الله بك عبد الرحمن، لا أريد أباك أن يشتكي مرة أخرى، انتبه. لكن طيب، اقرأ بسرعة. اختص مسلم. هو جزا الله خيرا، بيقول يعني خلى عبد الرحمن إذا تكلم في أي مسألة يظهر القرآن، صح؟ شوية. ده كلام علمي، صح؟ ولا يسأل. ولا يسأل. محدش يقول له ولا يسأل. أخطأت يا عبد الرحمن، تفضل. نعم. اختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد بنزلني فيه المتعاقدة. يعني الإمام البخاري يا إخوان يقطع الحديث في مواضع كثيرة، الإمام البخاري يقطع الحديث في مواضع كثيرة ويكرره، مرة يكرر مرتين، مرة يكرر جملة منه، معلم؟ لو نظرتم مثلا في كتاب الجزء من صحيح البخاري حديث ميمونة حديث عائشة، مبنى عليهم باب الكتاب الوسطى، يكرره وياخذ من هذا الصنف الأبواب والتراجم، وهما حديثان. معنى يقول كذلك كتاب تيمم، تيمم عمار وخلافه مع عمر بن الخطاب، ويدور عليه كتاب تيمم، يذكره كثيرا. نعم. البخاري نعم، أما المسلم ده يذكر لك طرق المادة الموضوع في موضع واحد. نعم. قصة مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيد متعددة وألفاظ مختلفة، فسهل تناوله بخلاف البخاري لأنه قطع في الأبواب بسبب استنباط الحكام منها. ارجع ارجع ثاني. ولهذا أشار المصنف، ولهذا أشار المصنف حيث قال: من قيادة إلى عدم الصلاح. قصة مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيد. يعني هذه من زيادات النووي على مقدمة الصلاة. اختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد، طبعا يتكلم بهذا النووي لما له من اختصاص وعلاقة وملازمة وقرب بصحيح لما مسلم. نعم. اختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيد متعددة والفاظ مختلفة، وسهل تناوله بخلاف البخاري. فسهل تناوله. ثم جاء المنذري وسط الصلاة فسهل وأكثر. نص الصحيح مسلم. نعم. وسهل تناوله بخلاف البخاري لأنه قطع في الأبواب بسبب استنباط الأحكام منها فهو كثير منها في غير مظنته. قال في غير مظنته في غير ما تظن أنت ما تتوقع أن هذا الحديث يكون في هذا الموضع فإذا بك تذكره. نعم. قال شيخ الإسلام ولهذا نرى كثيرا ممن صلى من شيخ الإسلام؟ ابن من؟ ابن خطأ. نعم. قال شيخ الإسلام ولهذا نرى كثيرا ممن صنف في الأحكام من المغاربة يعتمد على كتاب مسلم في سياق النزول دون البخاري بتقطيعه لها. قال وإذا امتاز وتمتاز مسلم بهذا البخاري في مقابلته من قصف ضمنه في أبوابه من الخراج التي حيرت الأفكار وما ذكره الإمام أبو محمد. ولذلك ألف الإمام السكندري بن المنير كتابا سماه المتواهيل من تراجم صحيح البخاري المتواري المختبئ المختفي وضح. فأخرج أسرار هذه التراجم والعناوين ومواضيع الأبواب. نعم. وما ذكر الإمام أبو محمد بن أبي جمرة عن بعض السيرة قال محمد بن أبي جمرة أحد شراح صحيح البخاري ترجمته عندي عبد الله بن سعد بن سعيد بن ابي جمره الاسدي المغربي الجلوسي ابو محمد الامام العالم الناسك ومن العلماء الحميد وكان طوارئ بالحق امرا بالمعروف ونهى عن المنكر توفي الديار المصريه سنه 95 و60 كما في البدايه والنهايه. وهو ايضا لم يشرح صحيح البخاري كله إنما شرح شيئا منه وسماه بلدة النفوس. نعم. عن بعض السادة دي عن بعض السادة قال ما يقول صحيح البخاري في ستة إلا الظاهر عن بعض السادة لا أدري يعني هل التصوف. نعم. ما قرأ صحيح البخاري في ستة إلا خرجت ولا ركب به في مركب مركب ولا ركب به في مركب فغلب. الله اعلم صحة. نعم. هو يعني لعله يستند الى تجربه لكن الله حديث النبي عليه الصلاه والسلام فيه بركه وفيه خير كثير وفيه تفريج للمظلوم وكشف الغربات وفيه خير لكن كون بعيد هذا الله. نعم. فوائد الأولى قول من صور قول من سوى بين البخاري ومسلم. قال ابن شرف رأيت بعض المتأخرين قال إن الكتابين سواء هذا قول ثالث حكاه الصوفي في شرح الأربعين ومال إليه القرطبي. الثانية تقديم مسألة أصح الأسانيد على أصح الكتب وتم مصنف هذه المسألة الأخرى مسألة إن كان الشخصان في هذه الأعصار عكس ما صنع ابن الصلاح بمناسبة حسنة وذلك أنه الثانية لما سنة على أصح الكتب قدم المصنف هذه المسألة الأخرى مسألة إن كان الشخصان في هذه الأعصار عكس ما صنع ابن الصلاح بمناسبة حسنة قدم المصنف يعني من أول هذه المسألة وأخرى مسألة إن كانت تصحيح لهذا الأخير يعني إيش ترتيب ابن الصلاح إن مسألة عدم إمكان التصحيح لهذا الأعصار الأخيرة في مقدمة ابن الصلاح بعد المسألة التي فيها المفضلة بين خالد المسلم. الإمام بارك الله فيكم النووي أخره وقدم مسألة الكلام على صاحب السنة ما في اشكال لا مش عارف. نعم. فالتمام مصنف هذه المسألة هل مصنف؟ هذه مؤخرة مسألة ايه؟ أخبار مسألة إمكان التصحيح في هذه الأعصار يعني أخبار إمكان التصحيح الذي أباه ورغبه في الصلاة هذه مسألة مرفوضة. نعم تصوروا لو أغلقنا هذا الباب هل كنا ناخذ شيء من المحاضرات ولم ناخذ العراقي من بعد الصلاة شغل اسم شوف ولا فلان ولا الشيخ الألباني من المتأخرين كنا نهدر عمل الشيخ الألباني كمان هذا غير صحيح. نعم وضعت شيخ محمد صاحب محمد حسن وضعي خير ان شاء الله وانت عامل مشاكل كثيره مع بيت الوالد نزيل الاخبار يعني تفضل تفضل زادك الله تفضل حتى لو نصدق هذه المسألة وأخرى مسألة إن كان التصحيح في هذه الأعصار عكس ما صنع في الصلاة لمناسبة حسنة وذلك لمناسبة حسنة ما هي سبب الكرة بيقول ايه بس كذلك كذلك انه لما كان الكلام الصحيح لا تبع ان يذكر ان يذكر الاصح حتى بدا باصح الاسانيد ثم انتقل الى اقص منه وهو اصح الكتب الفائده الثالثه فيما ذكره مسلم في مقدمه صحيحه بتفصيل احاديث ثلاثه اقسام. طبعا العنوان هذه من عند الشيخ مازن جزاه الله خير مش عارف كم كان يقول العنوان دي مش كده بين مقدمة ومستقبلة غير ما ذكره مسلم في مقدمة صحيح من تقسيم الأحاديث ثلاثة أقسام. نعم ذكر مسلم في مقدمة صحيح أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام الأول ما رواه الحفاظ المقبلون والثاني ما رواه المذكورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون وأنه إذا فرق وأنه إذا فرق من القسم الأول أتبعه الثاني وأما الثالث فلا يعرف عليه. الصحيح يا أخوة والذي يفضل الله عليه أن الإمام مسلم أتى بكل طرقات هذه الصحيح بالصحيح الذي بينه من بعض الرواة يقول أن الإمام مسلم عزم ونوى أن يخرج الطبقة الأولى للصحيح وبعدين لما يفرغ من هذا يذكر الطبقة الثانية في كتاب ثاني والطبقة الثالثة في كتاب ثالث. لا نعم قال الحاكم واختلف العلماء في مراده بذلك فقال الحاكم والبيهقي إن المنية احترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاني وأنه إنما ذكر القسم الأول. قال القاضي عياض هذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه. قال وليس الأمر كذلك وليس الأمر كذلك أيوه بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بأسانيد الثانية على طريق المتابعة والاستشهاد. الاستشهاد شوف الله الأول بيذكر في الباب الطبقة الأولى وبعدين الشوارب والمتابعة من الطبقة الثانية ونبع على هذا وعلم الإمام المعلم رحمه الله تعالى الأنوار الكاشفة كتاب مهم من غاية الأهمية والتنكيل. نعم التنكيل لا يسأل بما في تعليم التوفاني من الأمر الطيب يعني نكر الإمام المعلمي تنكيلا بأباطيل التوفاني ما ترك له شاردة ولا واردة إلا أتعى بها بأدب واحترام وأسلوب الجمع حسن خلق. لا كما يفعل بعض الشباب المتسرعين إذا أراد أن يرد على أحد فإذا به يعني من المناظرات السباب والشتائم المعلم وهذا يقول لك الإنسان لما يكون يرد بأدب جمع يقول لك على تمكنه العلم الإمام المعلمي يعني نسج على هذا المنوال وصار على هذا الخلق حتى مع أعدى الأعداء مثل كوكب يعني كوثري يتكلم بكلام فاضل قليل ومع ذلك المعلمي لا يجاري ولا التمكن الإمام المعلمي الإمام المعلمي يعني يصدق عليه أنه ذهبي عصر معنى الكلمة إلا أنه يؤخذ عليه أنه نفس شديد الطبعية عندما يرسل صرخ علينا قال وقد أكون كذلك وقد أكون كذلك يلاحظون هذا في كتابه بالفرج من المعطى حتى الفرج من المعطى إمام الشيطاني فكر هذا على السلام كل شيء بلا بلا بس احنا ما بيهمش حاجه بلا يرجع احد منهم بلاش التوتالي كان برضه فيه عنده تلاعب من الصوص عنده روضان ما ربما يكون في الترجمة في الصفحة الواحدة عدد من الرواق متشابهين في باسمه واسم الله هو يعلم أن هذا المراد في الحديث هو الثقة فأتركه ويمشي بالله أسفل منه الضعيف هو متشابه معه عشان يضعف الحديث يقع هذا منه كثيرا لكن التنكيل هذا مقسم أربعة أقسام قسم بارك الله فيكم في القواعد وقسم في الجرح التعديل خاصة لأنه جرح الرجال والرواية ما يستحق وقسم في الفقهيات وقسم في العقائد من أراد أن يعرف علم المعلم بحق فليقرأ هذا الكتاب الأنوار الكاشفة كتاب غاية الفقه مجدد واحد لكن ما شاء الله يرد فيه على هؤلاء المدرسة العقلية كأبي ريح وغيره من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة الذين يردون الحديث بعقوله نعم الإمام الغراس يقول الكوثري حامل جواء التجمل في هذا العصر فنص كلامه من العصر قال هنا ارجع وليس الأمر كذلك قال وليس الأمر كذلك بل فكر حديث الطبقة الأولى وتبع الثانية على طريق المتابعة والاستشهاد ممكن أو حيث وحيث لفهمت في الباب من حديث الأولى فيها وأتى بحديث الطبقة الثالثة هو لا شك مئة من مئة لا شك أن كتاب البخاري أفضل وأصح نعم روح قال في كل ما فيهم تكلم فيه قوما وهذا قول جميل هذا قول جميل وهم أقوامنا وهم أقوام تكلم فيهم قوما وذكروا آخرون تشاجر قوم في البخاري ومسلمين لدي وقالوا أي غير تقدم فقلت لقد فرط البخاري صحة كما تنفق في وسط الصلاة بس ده واحد أراد أن يجمع بين المختلفين وبين المعارضين من يحفظ زمان في الأخرى؟ لا هي أبيض لا لا أيوه إيش فيها؟ أولا قلتها قلت المطارقة قال ابن العرب عايزين البيت الأول ما كتبتها واحد أدراجي فيها أذاننا كالمناخر لا تمسك الشيء طيب تذكروا الأبيات قالوا لمسلم فضل قلت ها قلت البخاري احلى ها لا البخاري اعلى اعلى قالوا المكرر فيه قلت المكرر احلى من منكم اللي ساكن قريب من مصنع سكر هذا اقرب ناس اليه محمود الحاضرين دول محمود صح؟ طيب السكر لما يقول مكرر مش يكون احلى؟ اه بس هذا المسلم يشير بالجميع يومئ ويسير إلى الصدقة والمكررة. واضح؟ قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى، الصدقة المكررة أحلى من في عفش في مشاكل. والصعيد طبعا عارفين المولاني اليوم مصانع الصدقة والبرد هناك مصانع بقى عالميا وليش بقى اللي هنا ولا هناك وانتقال القصر بقى ده الواحد ده خط الواحد صار لناس يحمل من الغطاء يحمل القطر انتقال ده القصر من الغطاء صح؟ ويوديها على ايه؟ مصانع السكر. طيب قالوا لمسلم فضل قلت البخاري اعلى قالوا المكرر فيه يعني عينه مكرر بكلمة قلت المكرر إن أحلى إيماء وإشارة إلى السكر المكرر وضحت؟ يلا بسم الله بسم الله يا شكرا حيث لم يجد المانع من حديث الأولى شيئا يعمل إيه بقى؟ يعني جماعة من العلماء قبلوه تابعوه ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة وليس ذلك مرادا قال كذلك إلى الأحاديث التي ذكر أنه يأتي بها قد رفع جهة مواضع عن الأبواب من اختلافهم في الأساتذة كالإمثال والإستاذ والزيادة والنقص وتصحيح المصحفين قال ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم ابن سفيان اسمه ايه؟ إبراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق بن الزهرون هذا راوي صاحب الإمام مسلم وصاحب مسلم الإمام الكبرى الفقيه العلامة المحقق كان من أقوال المجتهدين المنازلين لمسلم وأوراه صحيح عنه توفي سنة 38 راجع سير أعلام النبلاء الجزء 14 11300 إلى 13300 نعم ولا يعترض على هذا بما قاله سفيان صاحب مسلم ان مسلما اخرج ثلاثه كتب من المستلات احدها هذا الذي قراه على الناس والثاني يدخل فيها كلمه وابن اسحاق وامثاله والثالث يدخل فيه من الضعفاء فان ذلك لا يخالف الغرض الذي اشار اليه الحاكم مما ذكره مسلم في صدر كتابه انتهى قال المخلص وما قاله عياض ظاهر جدا قال يعني مؤيد صحيح من قالوا عياض قال عياض صحيح وكلام ابن سفيان غير كلام الحاكم بن سلول كلام سفيان باتجاه الموضوع اخر غير كلام الحاكم وضح يا اخوان تفضل يا شيخ القضاء عياض يقول ثلاث طبقات كلها موجوده في الصحيح ليس كما عناها الحاكم بن سفيان انها كتب مفرده كتاب على حده وكتاب ثاني وكتاب ثالث وهو اخترمته البنيه بعد ما الف الكتاب الاول فما استطاع ان ياتي بالكتابين الاخرين واضح؟ المقدمه هذا الذي يدل عليه كلام القاضي عياض الذي في مقدمه الامام مسلم هو الذي يقترب من كلام القاضي عياض ويبتعد من كلام الحكم وضحت؟ يعني المتركين وفي في دمج في دمج تفضل الشيخ يلا تترك